بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان فتح الباري شرح صحيح البخاري الباب 55. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. يعني إذا لم يتم الصلاة في باب نسينا في جزء من باب السابق. نعم، كان في جزء من باب السابق في تفسير الحديث: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. فبقي الكلام على قوله كأن رأسه زبيبة. يقول: قيل شبهه بذلك لصغر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل لسواده، يعني لصغر الرأس أو لسواد الرأس، وقيل لخصر شعر رأسه وتفلفله. وجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة، يعني خلفه. قال ابن بطال أن الإمام يعني في الإمام أو الأمير يكون يعني إماما في الصلاة. اسمع وأطيع، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، فهو مترجم للحديث باب إمامة العبد والمولى. فإذا كان يعني الأمير العامة أو الخليفة يعني حبشي كأن رأسه زبيبة، فهو يكون إمام الناس في الصلاة فتصح الصلاة يعني خلفه. فبوب له باب إمامة العبد والمولى. يقول قال ابن بطال: قال ابن بطال: ويحتمل أن يكون مأخوذا من جهة ما جرت به عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمام بنفسه أو نائبه، ويسلل به على المنع من القيام على السلاطين، يعني الخروج عليهم، وإن جاروا، لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم. يعني دائما يعني الخروج على الحكام بيجر ويلات ويجر مفاسد يعني كثيرة، وإن جاروا، يعني وإن جار يعني هؤلاء الحكام. وجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي، والإمام العظمى إنما تكون بالاستخاف في قريش، فيكون غيرهم متغلبا، يعني هو إيه يعني الأئمة من قريش، يعني اشترط في الإمام أن يكون قرشيا. واختلفوا هل تصح إمامة غير قرشي، ولكن نفرض أنه واحد يعني أجبر الناس على طاعته، صار له شوكة وجبر الناس على طاعته، فمثل هذا يسمع له ويطاع، والخروج عنه يفضي إلى مفاسد كثيرة دون يعني أصلحه، وهذا مما لا يجيزه الشرع فضلا عن أن يأمر به. فاسمعوا وأطيعوا، وإن يعني أمر عليكم عبد حبشي كأن أو إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يقول: فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام، لا من يلي الإمام العظمى. وده طبعا يعني الاستدلال الذين يشترطون يعني في الإمام أن يكون قرشيا، يعني هذا من قبيل الولايات، يعني لو استعمل عبد حبشي وليس المراد الإمام العظمى. وطبعا هذا أيضا لا ينافي الترجمة، لأنه لو استعمل أميرا مثلا على نصف من الأمصار فهو أيضا يصلي بالناس، ويستدل بذلك على أي صحة إمامة العبد. وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق، وطبعا حتى لو كان قرشيا فالطاعة في المعروف، يعني أطيعوني ما أطعت الله فيكم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: ولا مانع من حمله على أعم من ذلك، فقد وجد من ولي الإمام العظمى من غير قريش من ذوي الشوكة متغلبا، يعني إذا يعني قهر الناس وغلب الناس فيسمعون له ويطيعون، لأن الخروج عليه مفسدة دون مصلحة. وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأحكام. وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة في غير قريش، وهو متعقب إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز، والله أعلم. باب إذا لا يتم إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال إمام البخاري باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني لم يتم الصلاة يعني من شروطها وواجباتها ومكملاتها، فنفرض أن الإمام قصر أو الإمام كان مبتدعا أو الإمام صلى على غير طهارة وهو ناس مثلا أو على ثوبه نجاسة، فهل لا تصح إمامة المأمومين؟ فالصحيح أن إمامة المأموم يعني صحيحة كما فهم يعني هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، في رواية فلكم ولهم، يعني فهم يعني يؤجرون وأنتم تؤجرون، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والمعنى يعني فلا عليكم يعني من خطائهم، يعني لا الإمام يحاسب يعني على يعني خطئه، كما يعني في أثر الحسن لعل يأتي لما سئل عن الصلاة خلف المبتدع قال صلي عليه بدعته، فنفض الإمام يلبس خاتم من ذهب مثلا، فالمأموم لا يحمل عن الإمام، وإن كان يستحب أن يصلى خلف يعني أئمة السنة والذين يلتزمون بطاعة الله عز وجل، لكن نفض أن الإمام يعني أخطأ أو الإمام يعني في بدعة، طبعا يشترط أن تكون يعني أن تكون غير مكفرة، لأن ما صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فلو كانت مكفرة لا تصح الصلاة يعني خلفه، ولكن لو عنده بدعة يعني غير مكفرة فالمأموم لا يحمل عنه ولا تصح يعني صلاة المأموم، وهو أي صلي عليه بدعته كما قال الحسن. فقال باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم أي الأئمة فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قول باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كما سيأتي. قول حدثنا فضل بن سهل هو البغدادي المعروف بالأعرج من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بسنة، اللي هو الفضل بن سهل من صغار شيوخ البخاري ومات قبل البخاري بسنة. قول يصلون أي الأئمة، واللام في قولي لكم للتعليل. قول فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم، زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم، فلكم ثواب يعني صلاتكم ولهم ثواب صلاتهم، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها، يعني هذه الرواية تفسر الرواية الأولى فإن أصابوا فلكم، يعني كأنهم لا يؤجرون، إما لا يؤجرون ولكن المأموم يؤجر، ولكن الرواية الأخرى تبين أن كلاهما يؤجر، أما إذا أخطأ الإمام فليس على المأموم يعني خطأه ولا يتحمل عنه. يقول زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم، ويغني عن تكلف توجيه حذفها. وتمسك الوطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا لعلكم تدركون أخواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. سبحة يعني إيه؟ نافلة، يعني لأن التسبيح يعني سنة في الركوع والسجود، فالمراد يعني كما حدث في زمن يعني بني أمية كانوا يؤخرون يعني الظهر إلى قرب المغرب، يصلون الجمعة قرب المغرب، فكان التخلف عن الصلاة خلف الإمام كأنه خروج على الإمام، فيصلى مع الإمام حتى لا يكون يعني هذا خروجا على الإمام يعني في الظاهر، ولكن يصلي في الوقت في بيته ثم يصلي يعني خلف الإمام يعني ويجعلها سبحة يعني نافلة. وكان الشيخ الألباني أفتى في البلاد التي يعني يصلى فيها مثلا صلاة الفجر قبل الفجر الصادق، فقال يصلى يعني مع الـ يعني الـ يعني مع الإمام ويصلي مرة ثانية في بيته، يعني قياسا على هذا الحديث. فحديث ابن مسعود لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره. فالتقدير على هذا فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت انتهى، وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن مراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد، وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن حسن بن موسى، وقد أخرج ابن حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم. وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم. وفي رواية أحمد في هذا الحديث فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود. فهنا زيادة عن الوقت اللي هو إتمام ركوع والسجود فهي لكم ولهم. من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة يعني من خلفه. هذا واحد يعني بعد ما صلى تذكر أنه كان محدثا ولم يتوضأ يعني لا يأمر الناس بإعادة الصلاة في صلاة صحيح ولكن هو يصلي يتوضأ ويصلي. قول وإن أخطأوا أي ارتكبوا الخطيئة ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه. رفع علامات الخطأ والنسيان. قال المهلب فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة. وقال البغوي في شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة. واستدل به غيرهم على عام من ذلك وصحة الاهتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. والأصح عندهم صحة الاقتداء بمن علم أنه ترك واجبا. ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد. قالوا محل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها يعني من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة. فواحد يعني لا وهي فيها خلاف هل هي من الفاتحة أو ليس من الفاتحة. فالذي صلى وراءه وهو لا يرى يعني وجوب آية البسملة وأنها من الفاتحة فالصلاة صحيحة. قالوا محل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها. قال فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ. وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب. تنبيه يقول حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيما قال وقد ذكرنا له شاهدا عند ابن حبان وروى الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن سيد المسيب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ يأتي قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم ولكم وإن نقصوا كان عليهم ولكم. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صل عليه بدعته. قال أبو عبد الله عن البخاري وقال لنا محمد بن يوسف ومحمد بن يوسف الفريابي من شيوخ البخاري. فقوله وقال لنا يعني هو طبعا صريح في السماع ولكن صيغة مختلف ما قال حدثنا ولا قال أخبرنا. فقالوا لعله سمعه في مجلس المذاكرة ومجلس المذاكرة لا يكون في استعداد للتحديث وتجهيز للأحاديث أو إذا كان ضبط كتاب يكون أحضر الكتاب وقرأ من الكتاب. فالمذاكرة بيجلس يعني أهل العلم كل واحد يخرج ما عنده من الأحاديث يعني. وهذا حديث طبعا مسند لأن محمد بن يوسف الشيخ البخاري. وقوله هنا وقال لنا غير كلمة قال محمد بن يوسف يعني كلمة قال محمد بن يوسف مثلا أو غيره يعني هي دون يعني قوله عن محمد بن يوسف. وطبعا كلمة عن هي دون قوله حدثنا وسمعت وأخبرنا لا فيش فيها تصريح بالسماع يعني. وهي محمولة على الاتصال عند الجماهير ومنه الإمام يعني مسلم ولكن يعني علي بن المديني الشيخ البخاري والإمام البخاري يعني شرط في الصحيح أن يثبت اللقاء يعني أن يكون اللي قال عنه قال عن فلان يكون ثبت فعلا لقاء فلان بفلان يعني. وإلا فالأمر يعني غير محمول على الاتصال. فكلمة قال دون قوله عن دون العنعنة والأنعنة أن فلان قال. ولكن هنا صرح بأنه سمع هذا الحديث قال وقال لنا محمد بن يوسف يعني الفريابي قال حدثنا أوزعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن علي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى يعني كان هو الخليفة وأهل الفتنة يعني حصروه يعني في داره وكان يخرج يصلي، يعني واحد منهم يصلي بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتى أبو عثمان رضي الله عنه قيل له إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى أو ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يتحرجون من الصلاة خلفه كيف يحصر الخليفة أو إمام العامة وصلى خلف إمام فتنة. فقال رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني ما قال لا تصلون خلفهم وأخرجوا عليهم، فهو أورع وأتقى لله عز وجل من ذلك. فقال يعني الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، يعني لا تخرج معهم على الإمام ولكن يعني صلي خلفهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث اللي هو الذي يتشبه في بالنساء، إما في سمته أو في هدي أو في كلامه. وأيضا المخنث يطلق على يعني اللي هو يشبه الإيه يعني النساء، أو يكون في أعضاء يعني التناسلية ذكرية ومؤنثة، إن هو مخنث بالخلق. يعني لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. قوله قال ابن خليل حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قول باب إمامة المفتون أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك. مفتون يعني يدخل فيه أهل البدع، ومفتون يعني بالشبهات أو الشهوات. والمبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. وطبعا هنا قال المبتدع وأطلق يعني هل البدعة كبيرة بدعة مكفرة أو غير مكفرة. وقلنا النبي يشير إلى مذهب البخاري دائما الآثار التي يريدها، وأيضا حديث المسندة التي يذكرها. فأورد أثر الحسن صلي وعليه بدعته، لو أن الإمام عنده بعض الأوراد الصوفية أو عنده تشيع يسير، مثلا أنه يقدم مثلا عليا على عثمان، لا يكون الذين يكفرون الصحابة أو يتهمون سيدة عائشة رضي الله عنها بما برأ الله منه، تكون البدعة يعني غير مكفرة غير مخرجة من الملة، فتجوز الصلاة خلفه. أما إذا كانت مكفرة لا تجوز الصلاة خلفه. يقول وقال الحسن صلي عليه بدعته، هذا الأثر عن الحسن البصري. وصلاه سعيد المنصور عن ابن مبارك عن هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن صلي خلفه وعليه بدعته، لأن إن أحسنوا فلكم ولهم، إن أساءوا فلكم وعليهم. وقال أن محمد بن يوسف قال هو الفريابي قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا، وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض. يعني صيغ التحمل بتختلف، يعني ممكن أن يسمع من الشيخ، ممكن أن فيقول سمعته أو حدثنا، ممكن أن يقرأ على الشيخ فيقول أخبرني إذا كان وحده، إذا كان هو يقرأ على الشيخ، أو إذا كان في جماعة يقول أخبرنا. يعني هناك صيغ أخرى للتحمل، يعني منها المناولة، أنه يديله كتاب أو يديله أحاديث يقول له اروي هذا عني، أو مناولة مع إجازة، أو الإجازة وحدها قل أجازت لفلان أن يروي عني مروياتي. وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى، والذي ظهر لي بالاستخراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس على شرطه، كأنه بيقول أن الحديث هذا يعني ليس على شرطه، يعني ولكن هو يعني السند متصل لأنه قال عن شيخي محمد يوسف قال لنا، هذا ظاهر في اتصال السند. فيقول إن في واحد راوي إن الأثر موقوف، وهنا طبعا موقوف يعني هنا من كلام عثمان، يعني إن عبيد الله بن علي بن خيار دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال قال لعثمان إنك إمام عامة، وذكر يعني قول إيه؟ قول عثمان، فهذا موقوف يعني ليس بالسند المتصل، فكان الأولى ألا يرقمه يعني المرقم محمد فؤاد عبد الباقي لا يطير رقما، لأن هذا ليس من الأحاديث الإيه التي على شرط البخاري الحديث المتصل المرفوع، فهو متصل ولكنه موقوف يعني من كلام الصحابة رضي الله عنه وليس من كلام النبوة. فيقول الذي ظهر لي بالاستقراء يعني بالتلقيب وبالبحث في الكتاب خلاف ذلك هو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا، وهنا موقوف، أو كان فيه راو ليس على شرطه، فلا يكون الحديث يعني من شرط البخاري، والذي هنا من قبيل الأول هو موقوف. فقد وصل الإسماعيلي من رواية حمي محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، وهي طبعا دقيقة جدا من الإمام البخاري، وفهم ثاقب من الحافظ ابن حجر أنه يقف يعني على ذلك، لأن هذا طبعا موقوف ليس من الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن حميد بن عبد الرحمن أي بن عوف، وفي رواية الإسماعيلي أخبرني حميد قال وأخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأوزاعي، وخالفه يونس بن يزيد فقال عن زهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي أيضا، وكذا رواه معمر عن الزهري، أخرجه عمر بن شبة في كتاب مقتل عثمان عن غندر به عن غندر عنه، ويحتمل أن يكون الزهري فيه شيخان. قول عن عبيد الله بن علي في رواية المبارك عن أوزعي عند الإسماعيلي وأبي نعيم قال حدثني عبيد الله بن علي بن الخيار من بني نوفل بن عبد مناف، وعبيد الله المذكور تبعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قال تبعي كبير معدود في الصحابة، يعني علي بعضهم عدهم في الصحابة يعني، ولكن الصحابي يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو حال بين الرؤيا يعني شيء من العمى مثلا أو صغر يعني السن أو خوف الوصول يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب النجاشي، فهو طبعا يعني هو رجح أنه تبعي كبير يعني معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبوة، وكان عثمان من أقارب أمه كما سيأتي في موضعه. إنك إمام عم أي جماعة في رواية يونس، وأنت الإمام أي الأعظم، قوله ونزل بك ما نرى أي من الحصار، ويصلي لنا أي أمنا، قوله إمام فتنة أي رئيس فتنة، واختلف المشار إليه بذلك، فقيل هو عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه، قال ابن وضاح فيما نقله عنه ابن عبد البر وغيره، وقاله ابن الجوزي وزاد إنه كنانة ابن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا، قلت وهو المراد هنا هو كنان ابن بشر. فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح من طريق أخرى عن زهري بسنده، فقال فيه دخلت على عثمان رضي الله عنه ومحصور وكنانة يصلي بالناس، فقلت كيف ترى الحديث يعني سأله عن الحكم، وصلى بالناس يوما يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل ابن حنيف الأنصاري لكن بإذن عثمان، ورواه عمر بن شبة بسند صحيح، ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة، وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه إسماعيل الخطي يعني في تاريخ بغداد من رواية ثعلبة بن يزيد الحماني قال فلما كان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس، وقال ابن مبارك فيما رواه الحسن الحلواني لم يصلي بهم غيرها، إن علي بن أبي طالب صلى بهم في عيد الأضحى، وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم أيضا سهل بن حنيف، رواه عمر بن شبة بإسناد قوي، وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله، وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة، لأن هؤلاء يعني صحابة يعني كرام يعني ما كانوا في الإيه من رجال الفتنة الذين خرجوا على عثمان وحصروا عثمان رضي الله عنه. فقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة، وعلى هذا الاختصاص له بالخارجي، قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال انتهى، وهذا مغير لمراد المصنف في ترجمته من ترجمته، ولو كان كما قال لم يكن قوله ونتحرج مناسبا، فقوله ونتحرج في رواية المبارك وأن لنتحرج من الصلاة معه، والتحرج التأثم أي نخاف الوقوع في الإثم أو الوقوع في الحرج يعني، وأصل الحرج الضيق، ثم استعمل الإثم لأنه يضيق على صاحبه. قوله فقال الصلاة أحسن في رواية المبارك، أن الصلاة أحسن في رواية معقل بن زياد عن الأوزاعي عند الإسماعيلي من أحسن. فقوله فإذا أحسن الناس فأحسن، ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم، كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به، وهو المطابق لسياق الباب، وهو الذي فهمه الداودي، حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله إمام فتنة. وخالف ابن منير فقال يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن، لأن الصلاة التي أحسن هي الصلاة الصحيحة، وصلاة الخارجي غير صحيحة لأنه إما كافر أو فاسق. انتهى. وهذا الذي قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، ولكن الصحيح الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لأن ما صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وأيضا فسقه على نفسه. وأيضا الحديث الذي يعني مر في الباب السابق، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. يقول وفي نظر أن سيفا روى في الفتوح عن سالم بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان، فإنه قال من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. فهذا صريح في أن مقصوده بقوله الصلاة أحسن الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه، وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة. وروى سعيد المنصور من طريق مكحول قال قال لعثمان إن نتحرج أن تصلي خلف هؤلاء الذين حصروك، فذكر حديث الزهري، وهذا منقطع إلا أنه اعتضد يعني تقوى يعني بالروايات الأخرى. قوله وإذا أساء فاجتنب، فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد. وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن فتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفي أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، في رد على زعم أن الجماعة لا تجزئ أن تقام بغير إذن الإمام. قوله قال الزبيدي قوله وقال الزبيدي بضم الزاي هو محمد بن الوليد. قول المخنث رويناه بكسر النون وفتحها، مخنث أو المخنث، فالأول مراد به من فيه تكسر وتثنن وتشبه بالنساء، والثاني مراد به من يؤتى، وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته، ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء، فإن ذلك بدعة قبيحة، ولذلك جوز الدودي أن يكون كل منهما مرادا، إما بأصل الخلقة أو يعني بتعمد يعني منه. قال ابن بطال ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته، أنه هو مفتون يعني بال، فأيضا تجوز الصلاة يعني خلفه يعني في الضرورة أو عند الحاجة يعني. إلا من ضرورة، أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته لا تعطل الجماعة يعني بسببه. وقد رواه معمر عن زهري بغير قيد، أخرج عبد الرزاق عنه رضي الله، قلت فالمخنث؟ قال لا ولا كرامة، يعني لا يصلى خلفه، لا يؤتم به، ومحمول على حالة الاختيار. أما إذا كانت يعني أنه هو يعني في خوف من عدم الصلاة خلفه فيجوز الصلاة خلفه. قال محمد بن أبان هو البلخي مستملي وكيع، كان يبلغ الحديث عن وكيع. وخيل الوسطي محمد بن أبان وسطي ومحتمل، لكن لم نجد للوسطي رواية عن غندر بخلاف البلخي، وقد تقدم عنه بموضع آخر في المواقيت، وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري. قوله أسمع اسمع وأطع، تقدم الكلام عليه قبل باب. قال ابن منير وجه دخولي في هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبا في عجمي حديث عهد الإسلام لا يخلو من جهل بدينه، وما يخلو من هذه من هذه صفته ارتكاب البدعة، ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.